لما شفنا على التلفزيون كيف الكنيسة بمصر تجمعت وصلت وصار في اجتماعات صلاة ووحدة 1,000 و10,000 و70,000، هذا الشيء بصراحة بلشنا نغار ونحزن بقلوبنا ونتمنى وياريت. فقعدنا أنا وخي كلود نصلي، كل ما نلتقي نحكي عن الموضوع ونفكر بالموضوع، فصار مثل حلم جوات قلوبنا. جينيفر وجوآن، في مرة كان على السبت كنت قاعد هيك بالصالون وفجأة بطلت اسمع صوت عشي نص ساعة ساعة. قلت يا بهمو شي يا نايمين يا ما بعرف شو. رحت لعندهم على الأوضة ليكن عم بيلعبوا مع بعض ومبسوطين ومش طالع حسهم. جاني هيك إحساس إنه هيك الرب بحس ساعة اللي نحن بنكون هالقد قراب مع بعض. عطفنا يا رب، خلينا نشوف كل شيء بعيونك يا روح القدوس، خلينا نشوف حوالينا من كل الطوائف يا رب بعيونك انت. يا رب انت كون معنا يا رب، انت تعب روحك الموسى راضينا يا رب، لانك وعدت حيث اجتمع الاخوه هناك امر الرب البركه. نحن نرفعك يا رب في وسطنا، نرفع الوسط لبنان يا رب، نرفعك في سماء لبنان، نرفع صليبك يا رب كما فلنضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماء.